لن نعرض عليكم هذه المواضع. نعم، هذا أمامكم حالات النصب. حالات نصب الفعل المضارع بعد فاء السببية واو المعية، يعني أواو المعية. جاء بعضهم في البيت مر وادعو وانهوس. هذا البيت إن شاء الله سمع لكم إياه يوم الأحد، لأنه ضروري يكون سهل عليكم في المعرفة، معرفة حالة النصب، لأن كثير من الناس يخطئ في مواضع هذه النصب ويرفع الفعل المضارع. شوف قول الناظم مر يعني الأمر، الفاء اطلب العلم فتسعد، والواو اطلب علم وتسعد، أي أن سعادتك في معية طلب العلم. والفاء وهذه الدعاء المقصود أن هذه مرتبة على نفس ما ذكره الناظم. التحضيض الحث بشرح بشدة، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرة، يعني المشركون يقول يلا نزل ملك حتى نشوف أنت صادق أو لا، بس ما أمر قال نزل، قال لولا أنزل. تمام، العرض ألا تنزل عندي فأكرمك، يعني لو سمحت تنزل هنا أفضل لك انزل مثلا، بعدين هنا أمر لا أطلب انزل، وهكذا الفرق بينها. تمني كما ترون ليتك فوز فوزا، ليت الشباب يعود وأجتهد، وأرجو الرجاء وما أدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه. هنا الشاهد، لأن بعد رجاء له لعل، لعل تفيد الرجاء، ليت كما تعلمون تفيد التمني. غدا يوم الأحد إن شاء الله نشرح النفي أو إن شاء الله سيأتي إن شاء الله سير انتهينا من هذا، وبعده الدرس يكون يوم الاثنين نسألكم في هذه مرة أخرى مع حفظ البيت مر وادعو وسلي لآخره. ما في أسئلة، أحب أشوف الأسئلة بعد، نسألكم عن أمثلة درس النحو. نعم يا علي، أعطنا أمثلة، أعطنا مثال للدرس اليوم. عرض، حظ، تمني، رجاء. بس ما نبغى، نعم بس لكن لا الكلام غيرك، لكن ما نريد أمثلة مكررة من أمس. سواء أعطونا أمثلة من درس اليوم أو شيء نبدأ بدرس اليوم ثم نعود لدرس أمس. نعم شيخ علي. فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ تمام، هذا من أمثلة أمس بس ماشي، يعني أعطونا أمثلة عامة اليوم وأمس ما في مشكلة. هذا منصوب لأن سبق فاء سببه ماذا يا شيخ؟ منصوب فيشفعوا. إيه منصوب إيه تمام، لأن سبقها ماذا؟ سبقه فاء سببية لتمني. لا استفهام، فهل لنا، فهل فهل نعم. نعم يا صهيب عز الدين، نعم يا شيخ سلمان، نعم يا حمزة، حمزة الثامر، نعم يا عبد العليم. فوز يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. طيب تمام، هذا أمس ذكرناه. طيب أحمد رشيدان، فهل ينتظرون إلا مثل أيام، وين الفاء السببية؟ طيب سمير جاسم، اللي يريد أن يجيب بعضكم صورة ما هي ظاهرة عندي، بس يرفع علامة رفع اليد وأنا أسأله. طيب زمالك أحمد، هل نعم لحظة شوي خل إياد أديت واجبك، نريد من لا هذا درس القادم إن شاء الله. طيب إياد إدريس، ها طيب مصطفى، مصطفى بعدين أرقام 46. يا ويلتها عجز، يا ويلتها عجز أن أكون من هذا غراب فأواري. صحيح تمام، بس الأمثلة تكتبونها عشان الأمثلة تكتب عشان. طيب ما ماتوا، ما موتوا، ما موتوا. نعم نعم، قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. تمام، بعد ايش هذه؟ من زل الذي صحيح حسنت نعم بس تمام طيب كويس طيب عبد الغفور عبد الوهاب نعم قال الله تعالى وأحب إياك إلى ربك فتخشى أي بعد إيش نعم فيه الحث على الهداية على يعني فيه الحث على السماع نعم طبعا النص مقدر طيب يا أحمد النهاري نزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم لا فأخرج هذه في الماضي طيب عمارو كبوري طيب أحمد باسم قوله تعالى فيقول رب لولا أخرتني لأجل قريب فأصدق أصدق طيب تمام عبد المجيد ويدارغ ويدرار ويدرار ويد ها ويدرار هذا الذي ما أريد أن أقوله ها طيب سعيد إدريس طيب سعيد إدريس نعم أعطنا مثال قوله تعالى لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم نعم صحيح نعم تمام طيب محمد فيصل يلا عدنان يلا سعيد إدريس يلا نعم نعم شيخ فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا تمام عبد الهادي وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا ولا تنازعوا فتفشل ريحكم ايش فتفشلوا وتذهب وتذهب ولا تنازعوا فتفشل نعم صحيح نعم عبد الله قحطان لا تميلوا على ميت واتذروها كالمؤلكة ايش نعم عد ما سمعتك ايش ولا تميلوا كل الميت نعم هذا درس بك لحد إن شاء الله نشوف بعد نعم ولا تميل كل الميل بعد النهي نعم ها ولا تميل كل الميل فتذروها فتذروها كالمؤلكة أي أصلها تذرونها ولا لا نعم نعم يا عدنان منك إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون هذا تمام تمام طيب عبد الرحمن الوهيبي ان شاء الله الله تعالى لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب صحيح ولا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم صحيح بعد ايش بعد النهي ايش تمام احسنت طيب الشيخ يا سيد ها سيد ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين صحيح ولا بعد النهي عمر أبو بكر أبو بكر أيوه تعالى عليك فلو أن لنا كرفة فلو أن لنا كرفة فنكون من المؤمنين أي بعد إيش هذه فلو أن لنا كرفة فنكون من المؤمنين أيوه بعد إيش هذه بعد نفي ولا نهي ولا حث ولا عرض ها نعم ياسر بعد إيش هذه نعم أيوة بعد حظ طيب النبوي نعم يا عبد الله عبد الله عبد الكريم ها طيب وين فعل مضارع طيب ها النبوي نعم يا نبوي ليس لك أن بشيء أو يتوب عليك وين احنا نبغى وين الواو والفاء ما في هذه أو يتوب أو يعني. طيب هذا وش اسمه هذا؟ ها يبين. طيب عبد الغفور عبد الوهاب. نعم شيخ. قال الله تعالى حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس المصير. فبئس القرين. وين فعل المضارع؟ فبئس القرين. وين فعل المضارع؟ فبئس. لا فبئس فعل الماضي ناقص هذه. فعل الماضي. فبئس الرجل القرين.